السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة أول حكم بالسجن المؤبد على امرأة في الكويت. كان في عام 1979. شنو قصة هالحكم والمرأة هذه شو مسوية؟ أنا أقول لكم. في منطقة في الكويت اسمها الفنطاس، في شهر 4 أبريل عام 79 وصل بلاغ غريب جدا إلى رجال الأمن، رجال الأمن الأحمدي، من أحد الشقق في أحد العمارات اللي في الفنطاس، يبلغ الجار عن صوت بكاء لبنت صغيرة في العمر، عمرها في أول شهرين ثلاثة. أنتم عارفين أنا ما أقدر أقول الاسم الوصف الصغيرة في العمر لأن سياسة اليوتيوب. المهم فيسمع صوت هالبنت هذه تصرخ تبكي تبكي تبكي تبكي، وصراخها أزعجهم. هو يدري أن جيرانه ساكنين رجل وزوجته وعندهم بنت عمرها في أول الأشهر، لكن البنت قعدت تصرخ طول النهار وما يعني ما يسمعون أحد، يعني مثلا جاء شالها ولا رضعها ولا سكتها. استغربوا. بعد عدة ساعات من بكاء البنت، الجار هذا قال حق زوجته روحي حق جارتنا واضرب عليها الباب، يمكن نايمة وناسية بنتها، وحرام حرام صار لها ساعات تبكي البنت، يعني روحي شوفيها. قالت اوكي. راحت تضرب باب الشقة، تضرب تضرب ما حد فتح لها، تضرب الجرس ما حد يفتح لها. خافت، يعني قالت الأم خاف فيها شيء، يعني أغم عليها ولا ماتت مثلا وبنتها الصغيرة هذه ما حد عندها. زين الزوج وينه؟ وين راح الزوج؟ هذا جارهم وجارهم جديد يعني، فما هم عارفين إذا كان موجود ولا لا. قالت حق زوجها والله ما في أحد يفتح الباب، والبنت إلى الآن تصرخ. شوي الظاهر تغفي البنت، تنام شوي، لكن أول ما ترجع تصحى تكمل البكي هذا. قال لحظة شوي، راح حق الحارس قال له يا ابن الحلال احنا عندنا مشكلة فوق. قال له شنو؟ قال في بنت تصرخ، بنت جيراننا، ونضرب الباب على الأم ما تفتح، وزوجها اللي هو جارنا هذا ما شفناه. متى آخر مرة شفته؟ قال والله اليوم ابدا ما شفته، وبعدين ترى جارتكم انا شفته وهي طالعه يعني. قال متاكد انت؟ متى؟ قال الكلام هذا الصبح يعني، بس ما رجعت وانا موجود عند باب العماره يعني. ما مستحيل، انت متاكد ان في بنت داخل الشقه؟ قال يبا متاكدين، وكل شوي نضرب الباب ونسمع، لان احنا الحيط بالحيط يعني. صعد معاهم مره ثانيه يحط اذنه على الباب، ولا فعلا صوت البنت الصغيره هذه داخل الشقه. شلون وهو عارف ان البنت يعني اللي هي الزوجة من الصبح طالعة والاب ما بين لان سيارته مو موجودة؟ قال يبا خلونا نبلغ الشرطة، وفعلا اتصلوا على الشرطة قالوا لهم يبا الموضوع كذا كذا كذا. احضروا رجال الامن وخذوا اذن من نيابة، كسروا الباب، ولا البنت المسكينة الظاهر ان فعلا من الصبح، وكانت والله بين الحياة والموت يعني، من الصبح لحد ما قامت تظلم الدنيا والبنت تصرخ ميتة من الجوع، وتكرمون يعني مخرجة على نفسها وملابسها يعني تلفانة. وين راحت الام وشلون؟ قالوا ما يخالف، يمكن الام حصل فيها شيء، يمكن الاب في شيء، خلونا نشوف. خذوا البنت بعد ما يعني ثبتوا الواقعة، قامت الجارة وقالت يبا خلوها عندي أنا ما عندي مانع لين ترجع الأم ونشوف القصة. رضعتها وبدلت لها ملابس وكذا، ورجال الأمن بدوا يبحثون يدورون الأم ويدورون الأب. استعلموا عن بيانات الأب وتواصلوا مع أهله وكذا، اكتشفوا أن هذا صاحب الشقة متزوج عنده زوجتين، اللي فيها الشقة زوجة الأولى الثانية عفوا جديدة، واللي في بيته هذه زوجته الأولى وعنده منها عيال. تواصلوا مع أهله وكذا، وراح قالوا أبدا ما شفناه. لا وانصدموا أنه أصلا زوجته الأولى وعياله وكذا ما يدرون إنه متزوج الثاني، يعني بسبة هالبلاغ انكشف الرجال. لكن الموضوع مو هني، يعني يا ريت الموضوع موضوع إنه فقط انكشف إنه متزوج الثانية، الموضوع الحين الأم وين والأب وين؟ يدورون يدورون كلش، أبدا ما بينت لا الأم ولا الأب. وهني الشيء الغريب، معقولة أم تترك بنتها بهالسهولة؟ أكيد الأب أخذ الأم ولا قتلها ولا سوى فيها شيء، وهذا الشيء الوحيد اللي يجبرها أنها تترك بنتها، يعني خذها غصب ولا قتلها وراح دفنها وهرب. لا، والشيء الأغرب من هذا أن هذا الرجل بعد ما شيكوا عليه يبي يشوفون يعني شنو قصته، شنو طلع من أصحاب السوابق وكان مسجون لمدة سنة. قالوا بس هذا الظاهر أخذ زوجته، وطلعت هذه زوجته اسمها اسمها سميرة، مصرية عمرها 19 سنة، وهو الزوج عمره 42 سنة. قالوا الظاهر الزوج كويتي ومتزوج الثاني هذه المصرية، والظاهر أنه فعلا خذاه وهو من أصحاب السوابق، أكيد قتلها ولا سوى فيها شيء وترك بنته وهرب أكيد. قعدوا يدورون شي يكون عليه في الجوازات، ولا الرجل هذا مو طالع من الكويت. شيكوا على زوجته ولا مو طالع من الكويت. صار بلاغ ويدورون ويدورون ويدورون، خلاص تأكدوا أن في جريمة في الموضوع. على مدى كم يوم ما رجعوا للشقة ولا بينوا، ويجيهم بلاغ أن في بر الأحمدي تم العثور على سيارة الرجل هذا صاحب الشقة الكويتي، وكانت محترقة السيارة متفحمة، وهو كان في وسط هالسيارة. شنو؟ اي نعم، صاحب الشقة بنفسه عثروا عليه جثة متفحمة داخل سيارته في وسط البر في الأحمدي. جو الرجال الأمن ورفعوا السيارة للطب الشرعي والأدلة الجنائية، يبي يعرفون ولا في آثار لمواد قابلة للاشتعال، سريعة الاشتعال، مواد بترولية، يعني الموضوع جريمة، ما هي سيارة مثلا مولعة فيه. والموقع اللي تم العثور على السيارة موقع غريب، لأنه لا هو طريق ممر ترابي، هو صحيح أنه في وسط البر لكن ما في سيارة ثانية عابرة فيها طريق، يعني كأنه متعمد أنه يتم رمي السيارة في وسط البر وإحراقها عن طريق المواد سريعة الاشتعال اللي هي مواد الكيماوية. الموضوع في جريمة، الحين من اللي ما عثروا عليها؟ اللي هي سميرة. صار العكس، صارت سميرة هي المشتبه فيها في قتل زوجها الكويتي. يدورون على سميرة، يدورون عليها، قالوا يبا هذه أصلا جاية الكويت في عام 77، هذا متزوجها في مصر وجايب الكويت، وسكن في شقة في الفنطاس وجاب منها ولد وكان مسجون سنة وتوه طالع ما صار له كم شهر. الحين وين راح سميرة؟ لا طلعت برا الكويت، ولا هي لها أقارب في الكويت، ولا حد يعرفها. المهم يدورون يدورون ما في أبدا، لين طلعوا بيانات إقامتها وكذا على زوجها، واعثروا لها على صورة، عمموا صورها على المنافذ. قبل شو يسوون خصوصا في السبعينات والثمانينات؟ المتهم هذا ينفضح فضيحة العالمين. شلون يأخذون صورتك؟ لأن ما في شيء اسمه بالأجهزة، لا، صور يكبرون صور ويعلقونها على المنافذ، عند الجمارك، عند المراكز الصحية، عند الجمعيات، يعني اللي ما يشتري يتفرج. حطوا صور سميرة، ما خلوا مكان في الكويت خصوصا المنافذ إلا حطوا صورها. ويجيهم بلاغ من أحد موظفي المنافذ البرية اللي في الأحمدي اللي باتجاه الخفجي، قال هذه أنا متأكد أنها طلعت من الكويت ومرت علينا. قالوا له شلون؟ احنا جيكنا عليها مبين أنها ما طلعت برا الكويت. قال لا بس أنا متأكد. حتى كانت معاها زوجها. قال لي الحبيب إيش قاعد تقول أنت؟ زوجها يبا عثرنا عليه متوفي ومقتول في سيارته ومحترق والجثة موجودة. قال أنا متأكد هذه مرت علينا، حتى أنا لما شفت يعني أنا متأكد لأنها مصرية وزوجها كويتي مروا علينا أنا متأكد. قالوا يبا خلونا نرجع للجثة، أخاف إن الجثة هذه ما هي حق صاحب الشقة اللي إحنا ندور عليه وصاحب السيارة، أخاف جثة واحد ثاني لأن هذا خربطهم الرجل اللي بلغ. قاموا حللوا الجثة من جديد، ولا فعلا طبعا خذوا عينة منه وطابقوها مع عياله وكذا، وتعرفون دي ان اي يعني صعب جدا في ذاك الوقت، لكن عرفوا ان هذا هو نفسه صاحب الشقة، لأنه كان الوحيد اللي مبين فيه من الجثة اللي سبحان الله ما تفهم اللي هو ذقنه فقط يعني. المهم هذا ما له علاقة في الموضوع، لكن ذكرت عن التقرير الطبي الشرعي. طابقوا وقالوا لا يبا هذا فعلا هو زوجها. أجل إيه إذا كان كلام الرجل صحيح وطلعت من الجوازات، شلون طلعت ومع منو ومنو هذا اللي كان منتحل إن زوجها؟ المهم قالوا دام إنها طلعت من الخفجي ما تروح بعيد، وين؟ يا تروح الخفجي بسعودية، يا تروح صوب الدمام، يا تروح صوب الخبر، أو تروح البحرين. يعني هذا ترى عادة قبل في السبعينات والثمانينات، أي واحد يبين حاش يتجه بالشكل هذا، يطلع من الكويت يدخل السعودية ويروح صوب الدمام ويدخل البحرين، ولا يطلع من البحرين كذي يعني. قالوا خلونا نعمم على صورها، ويعممون على صورها في الخفجي طبعا بالتعاون مع السلطات السعودية، بالخفجي وعلى طريق البوحدرية وفي الدمام وفي الخبر وجوازات البحرين وفي الرياض، ما خلوا مكان. ويقوم واحد من أصحاب الفنادق، مو فندق، كان نفس اللوكاندا الصغير هذا في الخفجي، ويقول يبا هذه كانت ساكنة عندي هني وكان معاها زوجها، لكنهم طلعوا من كم يوم. قالوا لا تعال تعال عطنا البيانات، لأن إذا دخل يأجرون لازم يحطون بياناتهم يعني، ولا اسمها غير وماخذ صورة من جوازها، ولا مو هي سميرة، والإثبات اللي معاه واحد ثاني اسمه فهد عمره 27 سنة. قالوا له أنت متأكد أن صاحبة الصورة؟ قال إيه نعم صاحبة الصورة هذه كانت ساكنة عندنا، لكن أنا توني الآن انتبه ان اثباتها اللي عندنا الصوره مال اثبات او اثبات الزوج، ان الصوره هذه للاثبات ما تعود لها، لا في اختلاف بينها وبين صاحبه الصوره هذه. طبعا هني اكتملت عندهم الرؤيه ان فعلا هي هربت، لكن كانت منتحله شخصيه زوجه شاب هو اللي هرب معاها، اللي هو منه فهد. الحين يدورون على فهد، فهد استعلموا عنه في الكويت، ولا فعلا طالع من الكويت ورايح للسعودية ومعاه زوجته، لما راحوا بيته في الكويت ولا زوجته موجودة، ولا تدري ان زوجها اصلا مسافر. قالوا انت سافرتي؟ قالت لا يبا ما تحركت. قالوا وين اثباتك جوازك؟ قالت عند زوجي. وين زوجك؟ قالت والله ما ادري عنه، صار له كم يوم مو مبين. بس فهموا، قالوا الحين نبي فهد. يدورون على فهد، يدورون على شخصية البنت اللي هي زوجة فهد الحقيقية لكن اللي منتحلتها سميرة. لما ضاق عليهم الخناق هناك، قامت سميرة وسلمت نفسها للسلطات السعودية في الخفجي. على طول سلموها لرجال الأمن في الكويت وجابوها يعني جابوها للتحقيق. فهد ما سلم نفسه، الظاهر قال لها روحي سلمي نفسك وفكيني من شرك، لأن الموضوع كبر وصلوا حق أهلي في الكويت، والظاهر أنه وصل له خبر. جابوا سميرة، سميرة تبكي ومنهارة وحالتها حالة. يبا شنو القصة؟ فهمينا يبا، أنت في أحد خاطفك؟ لك علاقة في مقتل زوجك؟ ولا شو السالفة؟ ليش تتركين بنتك عمرها بالأشهر في الشقة وتمشين؟ اسمعوا الصدمة والكارثة الإنسانية. قالت أنا تزوجته وكان معشمني إنه يعيشني في يعني حياة كريمة وقصر وكذا، وجابني من مصر إلى الكويت وسكنني في شقة. بعد كم شهر أنا حملت، لكن زوجي انسجن وولدت وهو أصلا برا داخل السجن. وبعد ما طلع خلال الفترة هذه أنا تعرفت، لأني كنت وحيدة هني وما عندي أحد وما أعرف أحد، وأصلا هو كان مخبي عن زوجته وعياله، فأنا ما تواصلت معهم. تعرفت على شاب اسمه فهد وصارت بيننا علاقة. بعد ما طلع زوجي من السجن صارت يعني سلوكياته أسوأ من الأول، وهو من أصحاب السوابق، لكن بدأ يتعاطى وبدأ يشرب ويسكر ويضربني دائما وكذا. المهم في ليلة من الليالي كان سكران، وأنا تعمدت أني أخليه يسكر لأقصى درجة، لأني خلاص نويت أني أتخلص منه. لما سكر وصار ما يقوى إنه حتى يوقف على رجوله، نطيت عليه يعني قفزت عليه وبركت على صدره وبديت أخنق فيه، وهو في حالة يعني سكر مرة واحدة لين اختنق بديني، ما تركته إلا جثة. لما تأكدت أنه مات لفيته بنفس الخياش عندي في البيت وحطيت فوقهم السجادة الزولية وشلته على ظهري وحطيته داخل سيارته اللي متوقفة عند الباب بدون ما حد ينتبه، لكن أنا ما أعرف أسوق سيارة. رحت حق عشيقي فهد وقلت له يا فهد أبيك تخلصني من جثة زوجي. قال له ليش مسوي؟ قالت له أنا قتلته وأبيك تحرق الجثة وتحرق السيارة علشان ما حد يكتشف الموضوع. وفعلا جاني للبيت وأخذ السيارة والجثة داخل ووداها إلى أحد المناطق الصحراوية وخلى الجثة مكان القائد، كأنه يعني أنه حادث حريق عرضي يعني ما هو متعمد، وسكب عليه جالون من اللي هو مادة اللي هو البترول يعني بنزين أو ديزل أو غيره، وولع فيها في السيارة وتركها في وسط البر ورجع. بعد ما يعني استمرينا أنا وفهد علاقتنا كأن إحنا اللي عايشين في الشقة، لكن الجيران كأنهم بدوا يحسون أن فهد ما هو زوجي، فسمعنا أن بدت يعني تحريات رجال الأمن، أن في سيارة تم العثور عليها محترقة في البار وكذا. إحنا خفنا، فقال لي إيش رايك إنك تهربين؟ قلت له أنا ما أقدر أهرب لأني بحثت عن جواز سفري والظاهر أن زوجها مخبيه قبل لا تقتله. فقال لها شوفي أنت الحين ما في حل إلا أنك تطلعين برا الكويت، لأن إذا اكتشفوا أنك قاتلة زوجك يعني هذا خلاص أكيد بيعدمونك. قالت له شون أطلع وأنا ما عندي ثباتات وكذا؟ قال له يبا تعالي أطلعك بجواز زوجتي. وخذاها وطلعها فعلا وداها إلى الخفجي، لكن بعد ما وصلوا للخفجي يعني بعد كم يوم مستانس معاها وكذا، وصلوا رجال الأمن إلى بيته ودوروا وانكشفت السالفة، يعني عرف أنه تورط. فقال لها روحي سلمي نفسك وفكيني من شرك، أنا كان مجرد مساعد أني أنا خلصتك من الجثة. طبعا اعترفت بالقصة بالكامل وتم إحالتها للمحاكمة، وفهد بعدين تم إلقاء القبض عليه وجابوه وكان متهم وشريك رئيسي في القضية. سميرة تم الحكم عليها بالسجن المؤبد، كان هذا أول حكم سجن مؤبد لامرأة في تاريخ الكويت، كان في عام 79. أما فهد خذ سجن 8 سنوات لأنه كان مشارك في التستر أو مساعدة في إخفاء جثة تم ارتكاب فيها جريمة قتل. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.